بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: والمكر الشرح من معاصي القلب التي هي من الكبائر المكر. والمكر والخديعة بمعنى واحد، وهو إيقاع الضرر بالمسلم بطريقة خفية. فقد أخرج الطبراني في معجمه مرفوعا: المكر والخداع في النار، فمن مكر بأحد من المسلمين فقد وقع في كبيرة. قال المؤلف رحمه الله: وبغض الصحابة والآل والصالحين. الشرح: من معاصي القلب بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من لقوه في حياته صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به، سواء طالت صحبته له صلى الله عليه وسلم أو لم تطل، ومات على ذلك. ولو تخللت بين صحبته له وبين موته على الإسلام ردة، لأن بعض من صحبه ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام، فهؤلاء يعدون صحابة. يحتج بما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبل منهم ذلك، كما يحتج بغيرهم من الذين ثبتوا على الإسلام. الذي يبغض كل الصحابة يكفر، وأما إن أبغض بعضا منهم فلا يكفر. وأما الآل فالمراد بهم هنا أقرباؤه صلى الله عليه وسلم المؤمنون وأزواجه، وأما الصالحون فالمراد بهم الأتقياء. أقرباؤه صلى الله عليه وسلم المؤمنون وأزواجه. أكتب أقاربه المؤمنون. وأما الآل فالمراد بهم هنا أقاربه صلى الله عليه وسلم المؤمنون وأزواجه. وأما الصالحون فالمراد بهم الأتقياء. فيستغنى بذكر الصالحين عن ذكر العلماء، لأن العلماء العاملين هم الصالحون، لأنهم أفضل من غيرهم من العلماء. وأما بغض بعض الأفراد من فساق المسلمين فليس حراما. أقف هنا مولانا أكرمكم الله ونزل.